الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 22 من جماد الأولى لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الأول لعام 2020، وما زلنا في باب ما جاء في منكري القدر. وقد قال الشيخ: أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. نعم، قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نعم، رحم حفظه الله تعالى، جزاه الله عنا خير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على والدين وجميع المسلمين. نعم، قال الشيخ رحمه الله: أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. القسم الأول هم القدماء منهم ويسمون ولاة القدر. ماذا قال الشيخ والعياذ بالله؟ أن تقدم معنا أن منكر القدر كافر، فالإمام القدر ركن من أركان كان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وقد ذكرنا أن أعظم فائدة وثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر أنه يصح إيمان العبد، بحيث لو لم يؤمن بالقدر ما صح إيمانه والعياذ بالله، حتى يؤمن القدر، حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. فإذا قال الشيخ: أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. وقال النفاة لأن في قدرية، يطلق القدرية على كل من انحرف في باب القدر، سواء ممن أنكر مشيئة الله عز وجل أو ممن غلا في إثبات أفعال العباد وأنكر مشيئة العباد، وهم الجهمية الجبرية، وكل من انحرف في القدر يقع عنه قدرية. لكن إذا أطلق كثيرا ما يستعمل قدرية، المراد به المعتزلة نفاة القدر، نفاة القدر. نعم، قال: القسم الأول هم العلماء منهم ويسمون ولاة القدرية، فإنهم ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحصلت، وينكرون علم الله قديم التزريق في الأشياء قبل كونها. نعوذ بالله، هؤلاء كفار ما في شك، أنكروا أن الله عز وجل يعلم كل شيء في المستقبل، فقال الشيء قبل أن يقع لا يعلمه الله، إذا وقع علمه الله. ولكن البشر يعلمون بالشيء بعد وقوعه، أما الله عز يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فهؤلاء غلاة القدرية، هذول أكفر ناس بالقدر، حيث نفوا علم الله عز وجل. والقدر كم مرتبة له؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فالله علم كل شيء، كتب مقادير كل شيء بعلمه، شاء أن يخلق فخلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، أي علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه. غلاة القدرية يقول الله لا يعلم، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، إذا وقعت علم عنها، أما قبل ذلك لا يعلم. وحجتهم عقلية، وهي لو كان الله جل وعلا يعلم ما سيقع لمنع العصاة من المعصية. أليس الله عز وجل لا يحب الفساد؟ ربنا يحب الفساد ولا يحب الفساد؟ لا يحب الفساد، بما أنه يعلم بأنه سيحصل فساد، إذن كان منعه من الفساد. ربنا جل وعلا لا يرضى أن يشرك به، لا يرضى أن يكفر به، لكن ما يعلم أن هؤلاء سيكفرون وسيشركون. لو كان يعلم لمنعهم، هذه حجتهم. والحق بأن الله عز بكل شيء عليم، يعلم أن هؤلاء سيكفرون وسيعاندون وسيسبون الله عز وجل وسيعصون الله عز وجل وسينشرون الفساد، ومع ذلك خلقهم. عبث ولا لحكمة؟ حكمة، لأن الله خلق الموت الحياة للاختبار، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كان الاختبار لا يكون إلا بوجود الحق والباطل، الخير والشر، الملائكة والشياطين، ولا كيف يحصل جهاد في سبيل الله؟ كيف يحصل صبر؟ كيف تحصل توبة؟ لمن يغفر الله عز وجل إذا ما كان في عصاة؟ ممن ينتقم هو عزيز ذو انتقام إذا لم يكن من يستحق الانتقام؟ كيف يختبرهم؟ خلق هذه المغريات وهذه الفتن اختبارا وابتلاء. ألف لام ميم حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. ولقد فتنا من قبلهم فليعلم أن الله الذي صدقوا وليعلم أن الكاذب. كيف يحصل الاختبار؟ في وجود هذه المخلوقات الخير والشر، واضح؟ يعني الصبر، إن وفى الصبر أجرهم بغير حساب. إذا ما في مصائب ها ما نالوا درجة الصبر. ويتخذ منكم شهداء. كيف يتخذ شهداء إذا ما كان في كفار يقتل المسلمين في حرب ثم يستشهد من شاء الله من المسلمين؟ صح. الله عز وجل يريد أن يرفع درجات الصابرين المحسنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. كيف يكون الإنسان توابا؟ يعني يتوب كثيرا. يتوب من ماذا؟ من الذنوب. ربنا جل وعلا خلق أشياء لا يحبها، صح، لكن خلق لحكمة لا عبث. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. والعبد وهو ذو حكمة محدودة يفعل أشياء لا يحبها، أليس كذلك؟ بلى. قد يضرب ابنه وهو لا يحب أن يضرب ابنه، ولا يرضى أن أحدا يعتدي على ابنه ويضربه، لكنه يضربه لماذا؟ تأديبا ولا تعذيبا؟ تأديبا. يقدم نفسه أو ابنه أو ابنته للطبيب الجراح حتى يجري له عملية، يتوجع منها ولا لا؟ يتوجع ولا يتوجع؟ لا، يدفع فلوس بعد، لكن ماذا يريد؟ ما يترتب على هذه العملية. شفت؟ ليس ذات العملية، وإنما ما يترتب عليها، ما يترتب عليها من الشفاء. يشرب الدواء المر، يكتوي بالنار. مبسوط يعني يكتوي بالنار؟ لا، ولكن ماذا؟ لمصلحة مترتبة على هذا. وهكذا قد يجوع الإنسان نفسه، والأمام النعمة أمام الخير. ليش؟ خفف وزن. ها، إذن هنا ما حرم نفسه عبثا، حرم نفسه لمصلحة. وهكذا وهو إنسان يفعل أشياء لا يريدها لذاتها، وإنما يريد ما يترتب عليها. فكيف بأحكم الحاكمين اللي لا تخفى خافية؟ حكيم خلق ما لا يحبه من الشر، من الشياطين، من الكفار، من المنافقين. ولماذا خلقهم؟ لحكم. علمنا منها ما علمنا، وجهلنا منها ما جهلنا، وما جهلناه أكثر مما علمناه. فالمعتزل الغلاة النفاة القدر الغلاة نفوا أن الله عز يعلم ما سيكون. قال أصلا لو يعلم ما سيكون كان منع الكفار يكفروا به، ومنع المشركين يشركون به، ومنع العصاة يعصوه، لكن ما يعلم، نعوذ بالله. وهذا كفر واضح ومبين. نعم. قال فيقولون بذلك قد كفروا وقالوا هي ملة، لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى. من أنكر علم الله فهو كافر. نعم. القسم الثاني من يقر بعلم الله الأزلي، لكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء، فإن الناس هم الذين يفعلونها ويستطيعون بإيجادها وخلقها. كل يخلق فعل نفسه، وهؤلاء أخف من الأولين لكنهم ضلال، لأنهم أنكروا خلق الله وهم متأخروا قدريا. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن الكون له من خالقان، خالق الخير والشر. والمعتزلة الذين يقولون طيب، هؤلاء القسم الثاني أقل سوءا من القسم الأول، لا ينكر علم الله عز وجل، لكن يقول الله جل وعلا ما قدر شيئا، لم يشأ أن تقع الأشياء، وإنما العبد يخلق فعل نفسه. كل واحد يخلق أفعاله. إذا كان كل واحد يخلق أفعاله، كم خالق؟ كم خالق موجود الآن؟ بعدد العباد، كل واحد يخلق. يعني أنا أخلق وأنت تخلق وذاك يخلق، كل واحد يخلق. إذن هذا الشرك بالربوبية. والله جل وعلا يقول إيش؟ هل من خالق غير الله رزقكم من السماء والأرض؟ الله يقول الله خالق كل شيء، الله جل وعلا يقول خلق كل شيء قدره تقديرا. كيف يقول هؤلاء العبد يخلق فعل نفسه؟ إذن هؤلاء أشركوا بالربوبية. وذلك سموا مجوس هذه الأمة مجوس. لماذا؟ لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقان، الخير النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة. فجعلوا لهذا العالم خالقين اثنين. هؤلاء ماذا فعل القدرية؟ كم خالق؟ بعدد المكلفين، بعدد الناس، بعدد البشر، بل حتى الجن يخلقون أفعال أنفسهم. فصار الشرك بالربوبية، بل هم أثبتوا من الخالقين أكثر مما أثبتوا من المجوس. وسموا مجوس هاي الأمة. عرفنا لماذا مجوس؟ لأنه أشركوا بالربوبية فاعتقدوا بأكثر من خالق. وهذه الأمة لأنهم ينتسبون للإسلام فسموا مجوس هذه الأمة. واضح؟ طيب. خالقين كثيرين وصاروا شرا من المجوس، لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين كثيرين. نعم. والحق أن الله عز وجل خلق العبد وخلق فعله، خلق العباد وخلق أفعاله. وهذا ما قال الله جل وعلا في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. ما هنا مصدرية ولا موصولة؟ والله خلقكم وما تعملون. مصدرية، يعني يصير المعنى والله خلقكم وعملكم. عمل يعمل، يعمل عملا. إذن مصدرية معناها والله خلقكم وعملكم. إذا كانت موصولة بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملونه. وسواء كان مصدرية أو موصولة فعلى الوجهين الآية تدل على أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم. والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم، أو والله خلقكم والذي تعملونه. واضح؟ هذه الآية صريحة في أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم. طيب، ومن حيث النظر والتدبر، من خلق العبد؟ الله عز وجل. خلق الله العبد، أفعاله صادر عن العبد. فبما أن الله خلق العبد إذن خلقه وخلق أفعاله، كما خلق عينيه، وجهه، يديه، هذه أجزاء منا، كذلك خلق أفعاله التي تصدر عنا. ولذا قال والله خلقكم وما تعملون، ولأن العبد يعمل بإرادة وقدرة. كيف يعمل؟ بإرادة وقدرة. يريد أن يعمل وعنده قدرة على العمل فيعمل. فلو كان مريدا لأن يعمل لكن لا يقدر ما استطاع أن يعمل، ولو كان قادرا لكن لا يريد ما استطاع، ما تم العمل. لكن إذا اجتمع ماذا وماذا؟ الإرادة والقدرة، حصل الشيء. واحد يريد أن يتزوج وعنده قدرة على الزواج فيتزوج، واحد يريد أن يتزوج لكن ما عنده قدرة ما يتزوج، واحد عنده قدرة يتزوج لكن ما له خاطر يتزوج، لا يريد، ما يتم الزواج. متى يتم الزواج؟ إذا أراد وعنده قدرة. وكل شيء هكذا ما يتم إلا بإرادة وقدرة. الآن لو أردت أن أشرب الماء، أردت أن أشرب، قلت بسم الله وعندي قدرة على الشرب، شربت الحمد لله. لو كان شخصا ما صائم قدم له الماء، لا أريد، معنى يستطيع يشرب لكن لا يريد، صائم، أو قدم له طعام لا يشتهيه قال لا أنا بالسكر ما أشرب، أو أنا سمك ما أكل. واضح ولا واضح؟ هو لا يريد، ما يستطيع لكن ما يريد. وأحيانا لا يريد لكن ما يستطيع، كان يكون جائعا والطعام أمامه لكن إيش؟ بفلوس، ما عنده مقابل، ما عنده مال، ما يستطيع يشتري. يريد أو لا يريد؟ يريد لكن ما غير قادر. فإذا اجتمعت في الإنسان إرادة وقدرة تم العمل. أريد أن أشرب وعندي قدرة على الشرب شربت، أريد أن أمشي وعندي قدرة على المشي مشيت، أريد أن أسافر وعندي قدرة على السفر سافرت. السؤال، ما الذي خلق في الإنسان إرادات وقدرات بها يعمل؟ الله عز وجل. فلما خلق الله في الإنسان إرادة وقدرة بهما يعمل، صح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم. والعمل إذا عمله الإنسان الله خالقه، لكن ينسب إلى الفاعل لأنه هو الذي باشره. فإذا قام العبد وتزوج، من الذي تزوج؟ هو العبد ولا الله عز وجل؟ العبد هو الذي تزوج. طيب إذا العبد ولد له، ما الذي ولد له؟ الله عز وجل ولا العبد؟ فيكم العبد، الله عز وجل لم يلد ولم يولد، صح؟ وهكذا يقال إذا العبد صلى، ما الذي صلى؟ العبد ولا الله عز وجل؟ العبد هو اللي صلى. وهكذا إذا فعل ما حرم الله، العبد هو الذي يظلم، العبد هو الذي يكفر، العبد لأنه ينسب له العمل لأنه الذي قام به باشره. والخلق الله خالقه، والعمل العمل العبد يعمله. ففي فرق بين نقول الله خالق أفعال العباد ونقول الله عز وجل يجازي العباد على أفعالهم. فرق ولا ما فرق؟ الله خالق كل شيء حتى أفعال العباد، والعباد يجازون على أعمالهم التي قاموا بها، لأن العمل إذا قام به العبد ينسب إليه. من الذي صلى؟ العبد. من الذي كفر؟ العبد. من الذي صام؟ العبد. من الذي تزوج؟ العبد. من الذي ظلم وقتل؟ العبد. ربنا جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن تنسب أفعالهم إليهم لا لأنهم خلقوها، وإنما لأنهم فعلوها. واضح؟ واضح؟ فلا يلتبس عليكم الأمر، الأمر الحمد لله واضح. ربنا جل وعلا خلق كل شيء، والعباد يفعلون يعملون، تنسب الأعمال لأن باشروها، والخلق ينسب إلى الله عز وجل أنه هو الذي خلقهم. طيب، فرق هنا بين فعل الله ومفعولات الله، فعله ومفعولاته. فعله يعني صفاته الفعلية، مفعولاته مخلوقاته، مفعول اسم مفعول مخلوق. فربنا جل وعلا أفعاله التي هي صفاته كلها خير، لا نقص فيها وجه من وجوه، كل أفعال الله كمال. مخلوقاته فيها خير وفيها شر، فمن مخلوقاته الملائكة ومن مخلوقاته الشياطين. فالملائكة خير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشياطين شياطين كفار، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، وخلق الخيرين وخلق الشريرين، خلق الأخيار وخلق الأشرار، صح؟ الله خالقهم، لكن خلقه إياهم، خلقه إياهم الخلق الذي هو صفته كل خير. ففرق بين صفات الله أفعاله الكمال، ومفعولاته مخلوقاته التي فيها خير وشر. ونضرب لكم مثلا الطبيب الجراح، هذا ذكرته كثيرا، لعل الله ينفع بهذا المثل. الطبيب الجراح وظيفته يجرح الناس خير ولا شر؟ خير، صح؟ يعني حتى يجرح الإنسان ويعطيه فلوس ويقول جزاك الله خير، صح؟ وظيفته خير. يقول الله فلان طبيب جراح طيب ومحترم وعمره ما أذى أحد وكل يوم يشقق الناس، هل آذاهم؟ هل آذاهم ولا أحسن إليهم؟ أحسن إليهم طبعا، ما لم يتعدى ويخطئ، لكن هو أصل فعل أصل وظيفته هو يحسن، ما آذاهم. لكن هل تحصل لهم أذية في العمليات أو لا تحصل؟ تحصل، تجرحون ينزفون، صح؟ فهنا فرق بين فعل الله عز وجل أفعاله صفاته وبين مفعولاته مخلوقاته. واضح؟ طيب كمل. قال ولا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر ويفتح على نفسه باب الشكوك والوهم. نعم. فإذا ويكفيه ان يؤمن بالقدر كما اخبر الله سبحانه وتعالى وكما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل شيء في قضائه وقدره لا يدخل في التفاصيل والاسئله لماذا كذا ولماذا كذا لانه لن يصل الى نتيجه لان الامر كما يقول عبد الرحمن بن عباس رضي الله عنهما القدر سر الله سر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. صح. يقول القدر سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقلنا مرارا لو أن شخصا ما أراد أن يعرف حكمة الله في كل شيء معناه ماذا؟ يريد أن يكون مثل الله، لأن الله يعلم حكمته في كل شيء. ما في إنسان يستطيع أن يعلم حكمة الله في كل شيء ولا حتى الملائكة. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهم ملائكة. الذي يعلم لما خلق ولما أمر ولما نهى ولما قدم ولما أخر ولما رفع ولما بسط ولما قبض هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في كل شيء. قد يعلمنا الله عز وجل بعض الأشياء لكن يعلم كل شيء لا يمكن. فالذي تعمق في القدر ربما يضل وينحرف. حتى في حديث صحيح الجامع قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني لا تتعمق، خلاص يكفيك أن تؤمن بأن الله قدر كل شيء بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق فخلق، يكفي هذا. نعم تفضل. الواجب علينا أن نؤمن به ولا ندخل في التفاصيل بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. علينا العمل بطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا الذي كلفنا به ولم نكلف بالبحث عن القدر ولا نترك العمل ونقول ما قدر لنفسه لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد مقرر مكانه ومكانه من الجنة أو من النار قالوا يا رسول الله ألا نتكئ على كتابنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. وأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من أخذ واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقال هذه أول شبهة وقعت في الإسلام في العقيدة على زمن الصحابة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد كتب مقادير كل شيء بل حتى كتب أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم وكتب أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم والأمر مفروغ منه خلاص. فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ ألا ندع العمل ونتكل على ما كتابنا المكتوب لنا مكتوب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. طيب أنا ما الذي كتب الله عليه أو كتبه الإيمان؟ ماذا؟ لا أعلم. فأنا علي إيش؟ أعمل، لأني ما أعلم ما المكتوب. لو كنت أعلم بأني في الجنة أو في النار ما عملت. لماذا؟ في الجنة خلاص لماذا أعمل في الجنة؟ في النار ولماذا أعمل؟ ما الفائدة في النار؟ لكن لا أعلم. كما أن الشخص لا يعلم ما كتب الله له من رزق وماذا يفعل؟ يعمل، يتوظف، يزرع، يحرث، ما يعلمها سيرزق أو لا. كم من إنسان دخل في تجارة وخسر، دخل في زراعة وخسر، دخل في دراسة ورسب، سافر وتورص، هل يعلم؟ ما يعلم. هو بدأ بالعمل على أمل ينجح لكن ما نجح. فكما أن الإنسان يسعى للرزق وهو لا يعلم نتيجة الرزق، يدرس ولا يعلم نتيجة الدراسة، يسافر ولا يعلم نتيجة السفر، وإنما يعمل بما يظهر له والمكتوب سيصيبه شاء أم أبى. كذلك لا يعلم هو في جنة أو في نار، لكن هذا ليس مبررا أن يدع العمل بل عليه أن يعمل. يقول الله عز وجل في كتابه قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هنا في عمل قام به ولا ها؟ أعطى واتقى الله عز وجل وصدق بالحسنى، يعني صدق أن في جنة أن في نجاة، ها صدق بالحسنى أني ظننت أني ملاق حسابي كنت متأكد. هذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قال جل وعلا فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى، هني في عمل وما في عمل؟ فيه، وهو إيش؟ أنه بخل واستغنى وكذب، هذه أعمال قام بها تهيئه أو تؤول به إلى النار. فقال فسنيسره للعسرى. هنا السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام هل في نظره هذا الجواب كافي ولا لا؟ لما قال اعملوا، كافي ولا ليس بكافي؟ كافي، ما فصل لهم زيادة، قال اعملوا. والصحابة هل اكتفوا بهذا الجواب ولا لا؟ ماذا قالوا؟ نعمل نعمل. كيف الصلاة يا رسول الله؟ ما أحب العمل إلى الله، ها؟ علمني، دلني على عمل، قل لي قولا في الإسلام، لا أسأل غيرك. هذا مجالهم. إذن الآن عندنا قدر قدره الله وشرع شرعه الله. أنت أين تبحث؟ أين سؤالك؟ فيما قدره الله الذي لا يعلمه إلا الله، أو فيما شرعه الله الذي أمرك به فيما شرع؟ هذا ميدانك، هذا ميدانك، فيما تعمل لا فيما فعل ربنا جل وعلا. فإذا قالوا كلمة مختصرة جميلة تنهي هذا المشكلة، الاضطراب كله، وهو لا تسأل عما يفعل جل وعلا، واسأل عما تفعل. أنت إيش مطلوب منك تفعل؟ لا تفعل، لا تسأل لماذا الله فعل، لماذا خلق، لماذا أعطى، لماذا منع، لماذا قدم، لماذا أقر، لا لا لا. لأن ربنا جل وعلا يقول ماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت غير مكلف بذلك، بل أنت منهي عن ذلك، لا يجوز. بل عليك أن تعتني بما يعنيك، بما هو واجب عليك، تعرف حدود الله، تعرف أحكام الله، تعرف ما حرم الله وما أباح الله وما أوجب الله وما يستحب في حقك وما يترك من المكروهات. هذا مجالك، واضح؟ بما تتخلق، الصبر وفوائد الصبر وفضل الصبر، بر الوالدين، عقوق الوالدين حتى لا أعق والدي، بر الوالدين حتى برهما، حقوق الجار الزوجة، هذا مجالك. نعم تفضل. أن يعني عباد بن الصامت أوصى ابنه بهذه الوصية كما مذكر في الحديث، يقول إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طعم الإيمان، هل الإيمان طعم؟ أكيد له طعم. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان؟ ها، وليس الإيمان طعم، له طعم. لكن هذا الطعم هل هو حسي ولا معنوي؟ معنوي، معنوي صح؟ فالنفس يحصل لها حلاوة، يحصل لها انزعاج، يحصل لها مثلا ارتفاع، انخفاض، قبض، يحصل لها أشياء كما يحصل للبدن، كما يحصل للبدن. والمسلم عليه أن يعتني بقلبه والأعمال المعنوية أكثر من الأعمال الحسية، لأن أصلا هذه الأعمال الحسية تابعة للأعمال إيش المعنوية، من حب الله ورسوله، من الإخلاص لله عز وجل، من الخوف من الله تبارك وتعالى، من الخشية، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. هذه أشياء يجد الإنسان فيها حلاوة الإيمان. لكن حلاوة ماذا؟ حسية ولا معنوية؟ معنوية. نعم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، الله بكل شيء عليم. قال عقبة: هو الرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله ويغفر ويسلم. الله أكبر. نعم. من آمن بالقضاء والقدر فإنه يجد طعم الإيمان وراحة الإيمان عند الشدائد والمصائب والمغيصات، فلا يكون في جزع ولا تسخط ولا تضايق، وإنما يؤمن أن هذا قضاء وقدر وأنه لا بد منه. نعم. ولا يمنع أنه يحزن تدمع عيناه ويكون مع ذلك راضيا، لأن هذا دمع العين هذا يعني رحمة جعل الله في قلوب من شاء من عباده. وقد وقفت على كلام للإعلامي المدعو المتعالم اللي هو صلاح أبو عرفة، أنه يقول: من يذكر الحسين يجب أن يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الحسين وأنه سيقتل في أرض كربلاء فبكى. طيب هل البكاء هنا سنة؟ بكى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي؟ والله هذا تقرير ما أنزل الله به من سلطان. الإنسان قد تأتي حالة البكاء فيبكي، ما أن نروي الأحاديث كل موضع بكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ذرفت عيناه يسن في حقنا أن تذرف عيوننا. إيش الكلام هذا؟ يعني هذا كلام باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ كتاب الله وعليه أنزل، وقد ذكر الله في كتابه إيش؟ قتل الأنبياء. هل كان يبكي؟ ها؟ هل ذرفت عيناه لأن بني إسرائيل كانوا قتلوا الأنبياء؟ لا، حصل أنه ذرفت عيناه لما مات ابن ابنته، ولما إيش مات ابنه إبراهيم. لكن هل يلزمنا نحن أو يشرع في حقنا إذا ذكرنا قصة وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن تذرف عيوننا؟ هذا قول لي ما تدمع عيناه، لما يبكي لئيم، شنو لئيم؟ إيش الفقه الأعوج؟ مصيبة أن منذ أن رويت هذه الأحاديث إلى يومنا هذا ما في أحد قال من لم تدمع عيناه عن ذكر الحسين فهو لئيم إلا هذا. يعني كل هالقرون هذه ما في أحد فهم الحديث على مشروعية البكاء على الحسين إلا أبو عرفة. فهو يقول إيش؟ لأن الرافضة يلطمون ويبكون يفعلون، فقابلهم أهل السنة هذا اللئيم السني اللي ما يبكي. إيش هذا؟ هذه رحمة. لما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم قد ذرفت عيناه عند وفاة ابنته، قال عبد الرحمن عوف: ما هذه رسول الله وأنت رسول الله وأنت رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعل الله في قلوب عباده الرحماء. وقال لما توفي إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه السلام، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراغك يا إبراهيم لا محزونون. صح. لكن هل معنى هذا أن أي واحد يذكر قصة إبراهيم وفاة ابن النبي عليه السلام لازم تدمع عيوننا وإلا نصير له أماء؟ سبحان الله العظيم. الحمد لله عفانا، الحمد لله عفانا. سبحان الله، حرم من العلم بسبب كثرة طعونه بالعلماء، يطعن فيهم يطعن فيهم، ها، فحرم. والعلماء ورث الأنبياء، ورثة الأنبياء. فما كان يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمور التي تجري عليه ما يعني هذا أنه يشرع تدمع عيوننا. سبحان الله عظيم. ولا ما تدمع عينه لئيم فعلته ويسب ويشتم. الحمد لله ذا عفانا. نعم تفضل. قال أنت الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يسبق في قدر وفي أمر، فإذا أصابه شيء فإنه يجزع ويسقط ويلوم نفسه، لماذا تعمل كذا؟ ليتني عملت كذا، ليتني فعلت كذا، ثم يسبق في عذاب أشد من ألم مصيبة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القدر، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ القدر هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقداره وصفته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عالم الغيب. والمكتوب فيه هو اللوح المحفوظ، ففيه قلم وفيه كتابة فيه مكتوب فيه وهو اللوح المحفوظ. فقال قوله فقال له اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، هذا فيه أن كل ما يجري في هذا الكون فهو مكتوب بقدر مقادير في اللوح المحفوظ من أول الخلق إلى آخر الخلق حتى تقوم الساعة. لا يخرج عن هذا شيء في هذا الكون أبدا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لا من الخير ولا من الشر، لا من المحبوب ولا من المكروه، ولا من المكروه، كله مكتوب لا بد أن يقع. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خلق الله القدم يدل بظاهره على أن القدم أول المخلوقات، ولكن هناك أحاديث تدل على أن العرش هو أول المخلوقات، مثل حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وكذلك في حديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما مما يدل على أن أول المخلوقات هو العرش، وهذا الحديث دل على أن أول المخلوقات هو القلم، فكيف الجمع بين الأحاديث؟ نعم تفضل. قال اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول أن أول المخلوقات هو العرش وأن القلم خلق بعده، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب أن الكتابة متعقبة من خلق القلم فهي جارية من أول ما خلق الله القلم. القول الثاني العدل بظاهر هذا الحديث وأن القلم هو أول المخلوقات مطلقا قبل العرش، لأن هذا هو ظاهر الحديث، وهذا قول لجمعهم من أهل العلم. ولكن الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما هو أن العرش هو أول المخلوقات وأن القدم بعده. ثم قال طيب هذه مسألة في العقيدة وقد حصل فيها الخلاف، لكن لا يضلل من اختار أحد القولين، ليس ضالا ولا منحرفا ولا مبتدعا، مع أنه مسألة في العقيدة. العقيدة إيش العقيدة؟ العلوم الغيبية التي نسمعها نؤمن بها ونعقد عليها في قلوبنا. وقعت خلافات يسيرة، ليس كالخلافات التي وقعت بين أهل السنة وبين الفرق، كالذي ينفون صفات الله عز وجل أو يكفرون بالكبيرة أو يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو ينفون القدر أو يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه مسائل كبيرة إذا قال بها أحد يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، لكن في مسائل محتملة في فهم النصوص، فتجد من أهل السنة في العقيدة منهم من اختار هذا القول ومنهم من اختار هذا القول. مسائل محصورة من هذه المسألة، أي المخلوقات هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل على قولين، القلم أو العرش. واضح؟ مشايخنا الشيخ ابن عثيمين، مشايخنا هؤلاء الشيخ ابن باز يقولون العرش، كما هنا رجح الشيخ الفوزان أيضا أن أول مخلوق هو العرش. وهذا أيضا فيه ظاهر الحديث، لأن لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض كتب ذاك إيش كما قال كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يقول وكان عرشه على الماء، يعني قبل هذا كان عرشه بعد الماء، يعني العرش متقدم على القلم. والحديث الحديث الباب أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أيضا ظاهره أن أول مخلوق القلم، طيب ما الجواب على هذا؟ يعني الذي يقول لا العرش ليس القلم كيف يجيب على الحديث هذا؟ هنا الشيخ ما تطرق لهذا. قالوا المراد أو الشيخ أشار بس احتاج توضيح. قال إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يعني الجملة الثانية متعلقة بالجملة الأولى. يعني كما لو قال قائل أول ما دخل فلان قال السلام عليكم، هل معنى أول ما دخل فلان قال السلام عليكم يعني هو أول واحد داخل؟ لا. لكن يحتمل لو قال أول واحد وصل فلان، هنا صح هو أول واحد وصل، لكن لما قال أول ما وصل فلان قال السلام عليكم، ها هل يدل على أن ما في حد قبله؟ ما يدل. فقالوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إن أول مخلوق خلقه الله القلم، وإنما أراد أن يبين أن الله لما خلق قلم أول ما خلقه قال له اكتب. واضح؟ إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فدل هذا على ماذا؟ على أن أول فعل فعله القلم بعد ما خلقه الله أمر الله بالكتابة، وليس المراد أنه أول مخلوق. لو أن شخصا ما اقتنع بأن لا الحديث يدل على أنه أول مخلوق القلم واعتقد هذا، هذا فهم النصوص، هل يضلل؟ لا يضلل. كما أن من اعتقد بأن العرش هو المخلوق لا يجوز لمن قال القلم هو مخلوق أن يضلله، ولا كذلك العكس لا يجوز، وإنما أنت انظر واعتقد هذا أو هذا، حتى لو قلت هذا قيل كذا وقيل كذا، وبعض العلم المحققين رجح كذا، وأنت اطمأننت لي أن أول مخلوق ها إيش رأيكم القلم ولا العرش؟ العرش. طيب والله أعلم، تفضل قول. قال ثم قال عبادة رضي الله عنه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان غيري هذا ليس مني، أي من ما كان غيري بالإيمان بالقضاء والقدر ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل موته، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، هذا وعيد شديد من حيث تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن أول ما خلق الله قال إن أول ما خلق الله تعالى قلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواية أحمد مثل رواية أبي داود والترمذي، وفيها أن الله جل وعلا أمر القلم عندما خلقه أن يكتب مقادير الأشياء، إلا أن لفظة رواية أحمد إلى يوم القيامة والرواية التي قبلها إلى أن تقوم الساعة والمعنى واحد، الساعة ويوم القيامة بمعنى واحد، ولكن هذا من باب التأييد لروايات بعضها من بعض. نعم. قالوا ولابن وهب بن عبد الله بن وهب الإمام المحدث من أصحاب الإمام مالك، توفي على رأس المئة الثانية، وله مؤلفات مشهورة في الحديث والرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. على نوع آخر من الوعيد هو أن من أنكر القضاء والقدر فإن الله يحرقه بالنار، دل على أن الإيمان بالقضاء والقدر أمر واجب، وأن إنكاره موجب لدخول النار إما لكفره وإما لبدعته. فالمنكر بالقضاء والقدر إن كان مع هذا يجحد علم الله جل وعلا فهذا كفر كما عليه ولاة القدرية، لأنهم ينكرون علم الله جل وعلا ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت والأمر أنف، يعني مستأثر لم يسبق له تقدير ولا علم، هذا كفر صريح. تعرفون ايش معنى أنف؟ يعني مستأنف، يعني لم يكتبه الله قبل أن يخلق سنة الأرض بخمسة ألف سنة، وإنما الآن حدث الآن يحصل، فيقول لم يكتب من سابق، الأمر أنف يعني لم يكتب سابقا، يقول إيش محكمة الاستئناف، إيش معنى يعني من جديد عاد النظر في القضية، يحكم فيها القاضي الحكم الأول ثم تذهب المحكمة القضية لمحكمة الاستئناف. ماذا يفعل المحكمة الاستئناف؟ فيها ثلاث قضاة مش قاضي واحد، يتحققون من تطبيق القاضي الأول للمواد القانونية على هذه القضية، فيعيدون النظر من جديد يسمونه استئناف. هؤلاء يقولون لم يكتب الله عز وجل مقادير كل شيء، ينكرون ذلك، وإنما الأمر أنف يعني مستأنف توه يحدث الآن ما مش رب رب العالمين كتبه قبل أن يخلق السماوات على 50,000 سنة. طبعا لماذا الحديث صحيح وصريح؟ قال ما يؤمن بالأحاديث، يكون الأحاديث في العقيدة أحاد لا تعتمد في الاعتقاد، وهذا كلام باطل وقد رد عليه مرارا. نعم. قال أما من كانوا يؤمنون بالعلم وينكرون القدر فهذه بدعة شنيعة والعياذ بالله قد تقدم من الكفر وهو ما عليه متأخرون. نعم. قال وفي المسند والسنن، المسند هو مسند الإمام أحمد، والمراد بالسنن هنا سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. قوله عن ابن ديلمي، ابن ديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي. يعني عندك خطا مطبعي، انا عندي خطا في المسند والسنن. نعم. شوف الان المسند ترتيب الاحاديث بطريقه ايش؟ جمع كل احاديث كل صحابي، يعني حديث ابي بكر اللي وقف على امام مالك، حديث بكر الصديق اللي وقف على امام احمد، جعلها على حده بغض النظر عن مواضيعها، المهم كلها عن ابي بكر، ثم كل حديث عن عمر، ثم كل حديث عن عثمان، ثم كل حديث عن علي، ثم رتب الأحاديث على أسماء الصحابة على الحروف الأبجدية، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، حديث جابر، حديث ابن عباس، هكذا عبد الله بن عباس، وهكذا. فيسمى هذا التصنيف بهذه الطريقة، جمع حديث كل صحابي على حدة يسمى المسند. إذا جمع الأحاديث على الأبواب، باب الصلاة، باب كذا، الصيام، باب كذا، ها، يسمى هذه السنن. لكن في شيء أوسع من السنن يسمى الجامع، وهو فيه أبواب وكتب ليست في السنن، وهذا مثل ماذا؟ جامع البخاري، الجامع الصحيح، جامع الإمام مسلم، وجامع الترمذي. الترمذي جامع وليس بسنن. يعني ماذا جامع؟ يعني فيه تجد في الجوامع كتاب الإيمان، كتاب مثل التفسير، كتاب الجهاد، كتاب المغازي، كتاب فضائل الصحابة، هذا ما تجد في السنن. السنن إيش في السنن؟ ها، حديث الطهارة، حديث الصلاة، حديث الزكاة، حديث الصيام، حديث الحج، حديث البيوع، هذا السنن. وأشهر السنن سنن إيش؟ أبي داود، أوسع منه أيضا سنن النسائي، لو السنن الكبرى والسنن الصغرى أبو داود، سنن ماجه، واضح؟ فهنا يقول وفي المسند، إذا قيل المسند في أكثر من مسند، يعني ليس فقط مسند الإمام أحمد، في مسند الشافعي، في مسند لابن مندة، أو مسند بقي بن مخلد، يمكن مفقود أو شيء وجد من شيء بسيط، لكن المشهور المسند هو مسند الإمام أحمد، هو كبير جدا. طيب طيب كمل. ابن ديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي احد كبار التابعين، وابوه فيروز الذي قتل الاسود العنسي الذي ادعى النبوه في اليمن، والديلمي نسبه الى جبل ديلم في بلاد فارس، فاصله فارسي ممن جاءوا الى اليمن من الفرس واسلم وحسن اسلامه، وابنه من كبار التابعين والائمه المشهورين رحمهم الله. قال أتيت أبي بن كعب بن الأنصاري الصحابي الجليل أقرأ الصحابة في كتاب الله عز وجل، وفي نفسي شيء من القدر، هكذا طلبة العلم الذين يبحثون عن الحقيقة ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيء لا يعتمدون على رأيهم وإنما يرجعون إلى أهل العلم. فهذا ابن ديلمي مراجع إلى الصحابة أنها أشكل عليه أمر القدر. قوله فحدثني بشيء، يعني أخبرني بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبي بن كعب من خواص صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن حدثني بشيء يذهب عني ما في نفسي من إيش؟ القدر، يعني الشك في القدر أو عدم فهمه فهما جيدا، حدثني عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله لعن الله أن يثيبه من قلبي، هذا دليل على أن الإشكال يزول بالعلم، وعلى أن الوساوس تزول بالعلم النافع، لا شفاء لها إلا العلم، والعلم إنما يطلب عند أهله، لا يطلب من المتعلمين والمبتدئين والصحابيين الذين يعتمدون على قراءة الكتب، هؤلاء أرباب وليسوا علماء، وما يظهرون فيه أكثر مما يسيبون، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم. نعم. قال ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن العمل وإن كان جليلا فإنه لا يقبل إلا بها صحة العقيدة، ومن صحة من صحة العقيدة الإيمان بالقضاء والقدر لأنه من أركان العقيدة، كما مر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله أكبر، تطابقت كلمة أبي بن كعب مع كلمة ابن عمر ومع كلمة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لأنهم يأخذون من مصدر واحد وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون شيئا من عند أنفسهم. هل كانوا في مجلس واحد؟ لا، ذهب إلى هذا ثم هذا ثم هذا وأقوال متطابقة، لأن المصدر واحد، أخذوا من الكتاب والسنة، فذاك كان اعتقادهم واحد وقولهم واحد. وهذا مما تجده إلى يومنا هذا، إذا قرر العالم السلفي السني في مسائل الاعتقاد تجد كلامه ككلام الآخر المعاصر له اللي مات قبل سنوات، اللي كان في القرن الذي قبله، اللي كلهم يتكلمون بكلام واحد. بينما تجد البدع يكفر بعضهم بعضا ويضل بعضهم بعضا، وذاك قيل ماذا من محاسن أهل السنة، يخطئون ولا يكفرون، ومن مساوئ البدع أنه يكفر بعضهم بعضا. نعم. قوله لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، هذا أيضا مطابق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مضى قريبا، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعوذ بالله. نعم. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، هؤلاء أقطاب من أقطاب العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويروى أن أبي بن كعب أحاله إلى عبد الله بن مسعود، فلما أجابه عبد الله بن مسعود أحاله على حذيفة بن اليمان، فلما أجابه حذيفة بن اليمان أحاله على زيد بن ثابت، فكل واحد منهم يحيله على أخيه لأجل أن يزول ما في قلبه. نعم. يقول الديلمي فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ان الايمان بالقضاء والقدر امر لا بد منه، ولا يقبل الله من احد عملا الا به، ومن لم يؤمن به فهو من اهل النار، نسال الله العافيه والسلامه. نعوذ بالله. نعم. قال يستفاد من هذه الاحاديث التي رواها المصنف رحمه الله في هذا الباب فوائد عظيمه. طيب. الفائده الاولى وجوب الايمان بالقضاء والقدر، وان ذلك من اركان الايمان السته. الفائده الثانيه ان الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الاشياء في لوح محفوظ بعد علمه بها سبحانه وتعالى ازلا، ففيه ثبوت كتابه القدر في لوح محفوظ. صحيح. الفائده الثالثه ان القدم من اول المخلوقات، وهل هو قبل العرش او بعده على القولين السابقين، والراجح أن العرش هو السابق. نعم. الفائدة الرابعة أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو إما كافر وإما مبتدع، إما كافر إن كان ينكر العلم أو مبتدع إن كان لا ينكر العلم، وذلك الأمور: أولا أن الله لا يقبل منهم نفقة في سبيله ولو كثرت، ثانيا براءة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن الله توعده بالنار بقوله أحرقه الله بالنار وقوله ولو كنت على غير هذا لكنت من أهل النار. نعم. فهذه الأمور الثلاثة كلها تدل على شفاعة إنكار القضاء والقدر. نعم. الفائدة الخامسة في الحديث دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عندما يعلم للإنسان مشكلة، فإنها لا تزول إلا بالرجوع إلى أهل العلم، وذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. الفائدة السادسة في هذه الأحاديث دليل على أن أهل العلم لا يقومون إلا بما دل عليه الدليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. استدل بالحديث الذي رواه أبوه من دخول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفي آخره وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنالك نبي اليمن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول: ما على غير هذا فليس مني. فذلك صحابته الذي ذهب اليه ابن الديلمي وهو ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وهنالك نبي اليمن وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كلهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن أهل العلم إذا أفتوا بفتوى أو قالوا مقالا أو أجابوا بإجابة علمية أنهم يسندونها إلى الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بما كانت من أمور العقائد. فإن العقائد توقيفية لا يصدر فيها شيء من الاجتهاد، وإنما هي أمور توقيفية. بارك الله فيك، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.